أزهر شامخ، علم شمس النور، صوت الحق الصارخ، نور يعلو. موضوعنا موضوع الاستعارة. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن مفهوم الاستعارة وعلاقتها بالتشبيه. تحدثنا عن أركان الاستعارة وتحدثنا عن شروط الاستعارة ووقفنا عند قرينة الاستعارة. أريد أن أسأل، ما هو مفهوم الاستعارة؟ ما هو مفهوم الاستعارة؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له العلاقة مشابهة مع قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. هناك تعريفات أخرى للبلاغيين قبل أن نقف عند هذا التعريف. ما هي تلك التعريفات؟ المايك. تسمية الشيء، تعريف الجاحظ للاستعارة هي تسمية الشيء باسم غيره إذا غيره إذا قام مقامه. إذن هو الجاحظ، أول من عرف الاستعارة هو الجاحظ، وقال في تعريفه للاستعارة تسمية الشيء باسم غيره إذا قام هو مقامه. أيضا ابن المعتز عرف الاستعارة فقال لا، هذا السكاكي. قل أشوف. استعارة الكلمة لشيء لم يعرف بها من شيء قد عرف بها. استعارة الكلمة أو اللفظ من شيء لشيء لم يعرف بها من شيء قد عرف بها. أيضا تعريف السكاكي اللي جنبك، أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به، دالا على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه به، كقولك في الحمام أسد. كويس. أن تذكر، تعريف السكاكي، أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر دالا على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه به، مع إفراده بالذكر. الآن لو نظرنا إلى هذه التعريفات كلها، إنما تتحدث عن طرفين، المستعار له والمستعار منه. المستعار له هو الطرف الأول المشبه، المستعار منه هو المشبه به، المستعار هو اللفظ المستعار. التعريفات كلها تتحدث عن طرفين، طرف يستعير من طرف آخر اسمه ليدل عليه. ولماذا يتم استعارة هذا الطرف من ذاك الطرف؟ لوجود علاقة بين الطرفين. وقلنا أن الإنسان عندما يستعير شيئا لا يستعير شيئا من أي شخص، وإنما يستعير الشيء ممن له علاقة به. ولذلك في الاستعارة في اللغة أيضا عندما نستعير الكلمة من طرف لنطلقها على الطرف الثاني لابد أن يكون بين الطرفين علاقة. ما هي هذه العلاقة التي تسوغ عملية الاستعارة؟ هي المشابهة، أي بينهم علاقة مشابهة، فهذه العلاقة هي التي تسمح لنا باستخدام اللفظ المخصص للمشبه به لأن يطلق على المشبه. التعريف الأول هو تعريف المحدثين، وهو أكثر بساطة ووضوحا في ذهن القارئ العادي، لكننا لو تعمقنا تعريفات البلاغيين كالسكاكي والخطيب القزويني وغيرهم نجد أن التعريف فيه تفصيل ودقة متناهية تكاد تصف لنا عملية الاستعارة بكل تفصيلاتها وتراكيبها. عندما دعونا نقف عند التعريف المتداول، هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. ما المقصود بهذه العبارة؟ نحن نعرف أن الألفاظ وضعت في اللغة لتدل على معان معينة، هناك أسماء كل اسم يدل على مسمى، هكذا تعرف أهل اللغة على هذا الأمر. عندما نستخدم اللفظ في غير ما تواضع وما اتفق عليه أهل اللغة، إذا نحن نستخدم الكلمة في غير معناها. الكلمة لها معنى محدد في المعاجم اللغوية، إذا استخدمت هذه الكلمة في معناها الحقيقي فهذا استخدام حقيقي للكلام. عندما استخدم هذه الكلمة في غير المعنى الحقيقي التي المعنى الذي وضعت له، يكون استعمال غير حقيقي أو بسموه مجازي. استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. عندما أقول رأيت أسدا يتكلم بدون صوت، أولا عندما أريد أن أكشف عن الاستعارة علي أن أتعامل مع الكلمات وفق معانيها الحقيقية، حتى إذا وجدت هناك شيئا يمنعني من ذلك أتوقف عنده. عندما أقول رأيت أسدا أفهم أن معنى كلمة أسد هو الحيوان المتعرف عليه. عندما قلت رأيت أسدا يتكلم أتوقف أمام هذه الكلمة وأرى أنها لم تستخدم في معناها الحقيقي الذي أعرفه. لماذا؟ لأن كلمة يتكلم لا تتناسب مع معنى الحيوانية. واضح؟ في مثل هذه الحالة نرى أن استخدام الكلمة أسد في معناها الحقيقي أمر لا ينسجم مع المعنى. كيف الحل؟ علي أن أبحث عن معنى آخر يتناسب مع صفة التكلم. ما هو المعنى الآخر الذي يتناسب مع صفة التكلم؟ رجلا أو شجاعا. رأيت شجاعا يتكلم أصبح المعنى هكذا مستقيما. واضح؟ لذلك يقول السكاكي الاستعارة تتم بخطوتين، الخطوة الأولى هي ظهور الانزياح، أي الانتقال، ظهور الانزياح أي انحراف الكلام عن معناه الحقيقي. الخطوة الثانية اللي هو تصحيح هذا الانحراف بالبحث عن المعنى الثاني الذي ينسجم مع القرينة أو ينسجم مع سياق الجملة. أول شيء يظهر عندي انحراف لغوي، والانحراف يعني كلمة استخدمت في غير معناها الحقيقي، هذا انحراف. الخطوة الثانية ماذا أفعل؟ أبحث عن معنى آخر يصحح هذا الانحراف. المعنى الآخر الذي أبحث عنه هو المعنى المقصود، وهو المعنى المقصود، وعندئذ يصبح الكلام مستقيما والكلام سليما وصحيحا. إذا أول شيء ظهرت عندي كلمة أسد، عندما قال يتكلم قلت كلمة أسد هنا لا يمكن أن أحملها على معناها الحقيقي. ما هو المعنى المقصود من ورائها استنادا إلى القرينة؟ الرجل. فأصبحت أسد المقصود بها الرجل. استعمال اللفظ في غير ما وضع له، أي لفظ الذي استعمل هنا في غير ما وضع له؟ الأسد. إذن هنا استعمال لفظ في غير ما وضع له. كلمة الأسد وضعت للدلالة على الحيوان، هنا استعملت للدلالة على الإنسان، إذن استعمل اللفظ في غير ما وضع له. ما السبب في إطلاق كلمة الأسد على الإنسان؟ قال هناك علاقة مشابهة بين الإنسان الشجاع وبين الأسد. لماذا لم نقل طائرا بدل كلمة أسد؟ لا يوجد علاقة بينهما، مظبوط؟ إذن لابد من وجود علاقة المشابهة، وعلاقة المشابهة هي التي تبرر انتقالنا من المعنى الأول إلى المعنى الثاني، هي التي تبرر انتقالنا من المعنى الأول إلى المعنى الثاني. طيب كيف يمكن أن نستخدم الكلمات في غير معانيها؟ والأصل في اللغة أن الكلمات وضعت لأن تستخدم في معانيها. قال نحن لا نتركك بدون هداية، وإنما نحن نترك لك دليلا وعلامة تساعدك في الوصول إلى المعنى المطلوب، وهو ما يسمى بالقرينة. إذن هنا كلمة يتكلم قرينة. لماذا نقول قرينة؟ أي أنها دليل وعلامة على أن كلمة أسد لا يقصد بها المعنى الحقيقي، فهي قرينة تساعدنا في البحث عن المعنى المقصود، لأن معنى القرينة والمعنى الحقيقي لا يجتمعان. القرينة والمعنى الحقيقي للكلمة زي ما بقول السكاكي متمانعتان، المعنيان متمانعان لا يمكن أن يلتقيا. كيف يمكن أن نجعل بينهما التقاء؟ نبحث عن معنى آخر ينسجم مع القرينة، فنجد كلمة شجاع تنسجم مع كلمة يتكلم مع الوصف، وعندئذ يصبح الكلام مفهوما. مع قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. إذن القرينة بدون قرينة هل توجد استعارة؟ لا. من الذي يدفعنا للبحث عن الاستعارة؟ القرينة. وبدون قرينة علينا أن نحمل الكلام على معناه الحقيقي. لو قلت رأيت أسدا في الغابة كلام عادي، لكن عندما قلت رأيت أسدا يتكلم بقول هنا كلمة أسد لا تنسجم مع اللي هو التكلم. إذن هنا يوجد انحراف لغوي، عليك أن تصححه بالبحث عن المعنى الثاني له، وهو كلمة الرجل الشجاع. إذن القرينة شيء أساسي في تكوين الاستعارة. في عندي مستعار له هو المشبه. ماذا استعرت للمشبه؟ ماذا استعرت له؟ استعرت له اللفظ. المستعار هو اللفظ. هنا كلمة أسد هي التي استعرتها من ذات الأسد، ذات الحيوان. يعني أنا زي ما أقول عندي إنسان، عند الإنسان، عند الحيوان، مستعار له، مستعار منه، صح؟ الإنسان مستعار له، الأسد مستعار منه. الصفة التي يتمتع بها الأسد هي صفة الشجاعة والقوة، وهي واضحة في الأسد أكثر من وضوحها في الإنسان، واضح؟ لكي ألحق هذا الطرف بهذا الطرف، مظبوط، نستعير. يعني أنا بدعي أو المتكلم يدعي أن هذا الإنسان يملك من الشجاعة ما تضاهي شجاعة الأسد، بحيث لا تستطيع أن تميز بين الاثنين. كيف ندلل على أن شجاعتهما متماثلتان أو متطابقتان؟ علينا أن نستخدم الكلمة التي تدل على هذا الحيوان لتدل على هذا الإنسان. عندئذ نفهم أن الطرفين كأنهما شيء واحد. هنا كلمة الحيوان هنا أو ذات الحيوان له كلمة أسد، الكلمة الذي تدل عليه كلمة أسد، واضح؟ أنا عندي مستعار له وعندي مستعار منه. ماذا استعرت من الحيوان أو ذات الحيوان أو ذات الأسد؟ استعرت منه هذه الكلمة ونقلتها من عالم الحيوان إلى عالم الإنسان، فأصبحت هذه الكلمة إيش؟ هي المستعار. واللفظ المستعار هو موضع الاستعارة، يعني نحن عندما نجري الاستعارة إنما نجريها في اللفظ المستعار. هذا اللفظ نقلته من عالم الحيوان وأطلقته على عالم الإنسان. طبعا هذا الأمر يتم بشروط، من هذه الشروط تناسي التشبيه، أو تناسي التشبيه أي بأنني عندما أبني استعارة لا أحاول أن أقول أن هذا الطرف يشبه هذا الطرف، وإنما أقول إن هذا الطرف هو نفس هذا الطرف ادعاء مش حقيقة. ندعي أن المشبه من جنس المشبه به، كما أن كلمة أسد تطلق على حيوان في فلسطين ونفس الحيوان في غير فلسطين يطلق عليه كلمة أسد. إذن الرجل أصبح كفرد من أفراد يعني الأسودية أو الأسد، يعني أصبح الرجل الإنسان كأنه فرد من هذه الأفراد، فنطلق عليه اللفظ كأنه واحد منهم تماما، أي بمعنى أدخلنا الإنسان في جنس الأسود، في جنس الأسود، ومن ثم اكتسب الاسم الذي يدل على الأسود. واضح؟ مستعار له مشبه ومستعار منه واللفظ المستعار. تناسي التشبيه هذا شرط أساسي، تناسي التشبيه شرط أساسي، لأنه إذا كانت صفة المشابهة قائمة بين الطرفين فأنت تدلل على أن هذا الطرف يقف في مقابل الطرف الثاني، ليس بينهما اتحاد أو ادعاء. إذن هذا أول شرط. الشرط الثاني، لابد من وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. الشرط الثالث، لابد من حذف أحد الطرفين والوجه والأداء. الشرط الثاني، لابد من حذف أحد الطرفين والوجه والأداء، ويبقى أمامنا طرف واحد، سواء المشبه به فالاستعارة تصريحية أو المشبه فالاستعارة مكنية. الشرط الرابع، أن يكون اللفظ المستعار أو المشبه به، أن يكون المشبه به أمرا كليا. كيف؟ حقيقة أو تأويلا؟ أمرا كليا يعني أن يكون اللفظ المشبه به لفظ فيه شمولية، أو يحمل زي اسم الجنس، اسم الجنس يندرج تحته كل أفراد الجنس زي جماعة. يعني لابد أن يكون اللفظ هو اسم جنس حقيقة، يعني يدل على كل ولا يدل على مفرد بعينه، زي كلمة أسد لا تدل على حيوان بعينه، وإنما كل أفراد الأسود ينطبق عليها هذا اللفظ. لذلك قالوا لابد أن يكون المشبه به لفظا أو أمرا كليا حقيقة أو تأويلا. حقيقة مثل اسم الجنس، زي كلمة بحر وكلمة كوكب وكلمة أسد وكلمة شجرة وكلمة كلمة إنسان اسم جنس إلى غير ذلك، أسماء كثيرة. أما المؤول فهو اسم العلم، الذي اشتهر بصفة من الصفات وارتبطت هذه الصفة به. اسم العلم نعرفه أنه يدل على شخص بعينه، صح؟ بس معايا، اسم العلم يدل على شخص بعينه. لا يجوز أن نستخدم اسم العلم الذي يدل على شخص بعينه استعارة. لماذا؟ لأنه لا يسمح لأن يدخل تحت هذا الاسم شخص آخر يشاركه فيه. اسم العلم يدل على شخص واحد، فلا يجوز أن أستخدم هذا الاسم استعارة. لماذا؟ لأنه لا يسمح بدخول أشخاص آخرين تحت هذا الاسم. قالوا فقط إذا كان اسم العلم اشتهر بصفة معينة فأصبح كاسم الجنس، أي زي حاتم الطائي في الكرم، مظبوط؟ عندما نستخدم اسم العلم رأيت حاتم الطائي يجود على الفقراء، هنا لا أقصد حاتم الطائي الرجل الجاهلي الذي عاش في العصر الجاهلي، وإنما أقصد رجلا يشبه حاتم الطائي. لماذا جاز هنا أن نستخدم اسم العلم؟ لأن حاتم الطائي اشتهر بصفة الكرم، فأصبحت صفة الكرم كأنها تعم على كثير من الناس ولا تخص فردا دون غيره من الناس، واضح؟ إذن هذه شروط الاستعارة: تناسي التشبيه، وجود قرينة، حذف المشبه أحد طرفي التشبيه والأداة والوجه، وأن يكون المشبه به أمرا كليا حقيقة أو تأويلا. هذه الشروط. نقف الآن عند القرينة. القرينة القرينة كما اتفقنا هي إما أن تكون قرينة لفظية، وإما أن تكون قرينة عقلية أو حالية. عندما أقول رأيت أسدا يتكلم، فكلمة يتكلم هي قرينة على أن كلمة أسد غير مقصود بها المعنى الحقيقي. ما نوع هذه القرينة؟ قالوا لفظية، لأن لفظ يتكلم هو الذي عدل من الصياغة، أو عدل أو نقلنا من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجاز، واضح؟ لكن عندما أقول رأيت عمر بن الخطاب في المحكمة، رأيت عمر بن الخطاب في المحكمة، هل هذا الأمر في تناقض من حيث الألفاظ؟ لا يوجد تناقض، ولا يوجد أي شيء يمنع أن تقع الرؤية على عمر بن الخطاب وأن يكون عمر بن الخطاب في المحكمة، فيش بينهم تناقض. لكن نحن عندما نقول رأيت عمر بن الخطاب في المحكمة بالقرينة العقلية، أنت لا تقصد الخليفة الثاني. إذن هنا قرينة بنسميها عقلية وليست لفظية. لا يوجد هنا تناقض بين الألفاظ، لا يوجد تعارض بين كلمة في المحكمة وبين عمر بن الخطاب، زي ما في تناقض بين كلمة يتكلم وكلمة أسد. هنا القرينة لفظية، لكن هنا القرينة عقلية. بالمنطق وبالعقل نقول إنك لا تقصد عمر بن الخطاب الخليفة الثاني، وإنما تقصد رجلا عادلا مثل عمر بن الخطاب. في هذه الحالة نقول هذه قرينة عقلية. القرينة إما أن تكون كلمة مفردة أو قرينة واحدة عقلية أو لفظية، وإما أن تكون متعددة، أي أكثر من قرينة، زي التشبيه المتعدد. قرينة إما أن تكون صفة واحدة أو متعددة. لو قلت رأيت أسدا يتكلم ويحمل سيفا، أيضا هذه قرينة وهذه قرينة، مظبوط؟ إذن هنا القرينة تعددت، وإحدى هاتين القرينتين تكفي لمنع إرادة المعنى الحقيقي. يعني لو قلت رأيت أسدا يتكلم لا حاجة إلى القرينة الثانية. ولو قلت رأيت أسدا يحمل سيفا، لا حاجة إلى القرينة الأولى. إذن القرينة هنا متعددة، القرينة متعددة، والقرينة وحدها تكفي لأن تمنع إرادة المعنى الحقيقي. فهنا نقول إن نوع القرينة هنا قرينة متعددة، أي أكثر من قرينة توجد في الكلام، وكل منها يمنع إرادة المعنى الحقيقي. فعندما يقول الشاعر هي في اللفظية بالدرجة الأساسية، قد توجد لفظية وقد أحيانا يعني قد توجد أكثر من قرينة، لكن هي الواضح وضوحا تاما في اللفظية أكثر من العقلية. فإن تعافوا العدل والإيمان فإن في أيماننا نيرانا. عاف الشيء كرهه، رفضه، ولفظه. فإن تعافوا العدل والإيمان، فإن ترفضوا العدل والإيمان القائم بينكم، فإن في أيماننا، أيماننا يعني أيدينا اليمنى، فإن في أيماننا نيرانا. أين الكلمة؟ خليكم معي اسمعوا عشان نفهم كيف نكشف عن الاستعارة. أهم في الموضوع يعني أنا شواهد كثيرة، شو بدي أعرفني هذه استعارة أو مش استعارة؟ الأصل الخطوة الأولى أن أتعامل مع الكلام وفق معانيه الحقيقية، حتى أصطدم بكلمة ولا أجد أن معناها الحقيقي لا ينسجم. فإن تعافوا العدل والإيمان، يعني إن ترفضوا العدل والإيمان، فإن في أيماننا، أيماننا يعني أيدينا اليمنى، نيرانا. ما المقصود هنا بكلمة؟ أين الكلمة التي أتوقف حولها؟ شو علاقة النيران برفض العدل والإيمان؟ هناك علاقة يعني غير منسجمة. فإن في أيماننا نيرانا، يعني هل واحد يحمل النار في يده؟ إذا أنتم لا تقبلون العدل والإيمان فإن في أيدينا نيران، شو قيمة هالكلام؟ فكلمة نيران في مثل هذا السياق لا تفي بالمطلوب. شو علاقة اليد اليمنى بالنيران؟ اليد اليمنى هي اليد التي تضرب، مظبوط؟ إذن هنا كلمة في أيماننا نيرانا، كلمة هنا نيرانا، ما المقصود بها؟ كيف عرفنا ذلك؟ سيوف. فإن في أيماننا، أي أيدينا، فإن في أيدينا، أيماننا عن أيدينا اليمنى، واليد اليمنى هي اليد التي تضرب، يعني ما قال في أيدينا بشكل عام. لماذا؟ لأن اليد اليمنى هي التي ارتبطت بالضرب. فإن في أيماننا نيرانا، كنا كلمة نيرانا لا تنسجم مع مثل هذا السياق. كلمة أن ترفض العدل أو أن ترفض الإيمان فإن في أيماننا نيرانا، لا تحمل هذه الكلمة في حد ذاتها معنى التهديد. هل تحمل معنى التهديد؟ لا، لا تحمل معنى التهديد، لكن سياق البيت أنكم إن لم تؤمنوا وتأخذوا وتسلموا بعدلنا وإيماننا فإننا سنضربكم بالسيوف. أما لو قال فإن في أيماننا نيرانا، لا أرى هناك مبرر لحمل النار في اليد مقابل رفض العدل والإيمان. لكن لما أقول فإن في أيماننا نيرانا، أي بمعنى أنه يهددهم، أنه يهددهم إن لم تؤمنوا ستقاتلوا. واضح؟ هنا كلمة سيوف هي كلمة نيران. إذن هنا كلمة نيران هي الاستعارة، لأنها استخدمت في غير معناها الحقيقي. هل استخدمت كلمة نيران بمعنى النار الحقيقية ولا بمعنى ثان، بمعنى السيوف؟ ما العلاقة بين النيران وبين السيوف؟ الحدة، الإيذاء في كل، تحقق الإيذاء في كل، السيف يؤذي والنيران تؤذي، واضح؟ إذن في بينهم مشابهة، أن النيران تأكل الأشياء وتأتي عليها وتقضي عليها، والسيوف أيضا تقضي على الأشياء، مظبوط؟ في بينهم يعني صفة مشاركة أو مشابهة. إذن علاقة المشابهة هي التي بررت استخدام كلمة النيران للدلالة على معنى السيوف. استخدمنا كلمة نيران، استعرنا هذه الكلمة من عالم النار وأطلقناها على عالم السيوف. إذن الكلمة نيران هي المستعار ولا لا؟ المستعار له ما هو؟ ما هو المستعار له؟ إيش هو في في في البيت؟ فإن في أيمان نيرانا. قلنا كلمة نيران، استعرنا هذه الكلمة من عالم النار ليطلق على عالم السيف. أين المستعار له؟ السيوف، والمستعار منه النيران، واضح؟ ما القرينة التي منعت إرادة المعنى الحقيقي؟ لو قلنا في إن في أيماننا نيرانا ما فيها مشكلة، يعني لو أنا قلت في عبارة خارجية في يدي نار، لا هل يمكن أن نحمل كلمة نيران أو نار على أنها سيف؟ لا، أحمل في يدي النيران، هل هذا يمكن أن أفهم أنها أقصد السيف؟ لا. ما الذي دفعني إلى أن أؤول كلمة نيران بالسيوف؟ قال رفض العدل والإيمان، يعني رفضكم للعدل والإيمان يقتضي أن أقاتلكم، واضح؟ إذن أصبحت هذه هي القرينة التي دفعت إلى البحث عن معنى جديد. طيب القرينة هنا لو قال فإن تعافوا العدل فإن في أيماننا نيرانا، تحمل على المعنى الحقيقي ولا المجازي؟ فإن تعافوا العدل فإن في أيماننا نيرانا، تحمل على الحقيقة ولا المجازي؟ مجازي. طب لو قال فإن تعافوا الإيمان فإن في أيماننا نيرانا، مجازي. إذن كلمة العدل هنا قرينة وكلمة الإيمان هنا قرينة أخرى، فالقرينة متعددة وليست قرينة واحدة، وكل قرينة منهما تكفي لمنع إرادة المعنى الحقيقي. إذن القرينة أحيانا قد تكون مفردة وقد تكون متعددة، وكل قرينة متعددة تكفي بمفردها لمنع إرادة المعنى الحقيقي، واضح؟ هناك القرينة المركبة. القرينة المركبة إذا كانت القرينة تتكون من عدة عناصر أو عدة معان، كل عنصر منها لا يمنع بمفرده المعنى الحقيقي، تكون القرينة مكونة من عدة عناصر، كل عنصر بمفرده لا يمنع إرادة المعنى الحقيقي، أما عندما تجتمع هذه العناصر مع بعضها البعض فإنها تمنع إرادة المعنى الحقيقي، فقالوا هذه قرينة مركبة. المثال اللي جاء به البلاغيون قالوا وصاعقة من نصله تنكفي بها على أرؤس الأقران خمس سحائب. خلينا نبحث عن الاستعارة، نبحث عن الاستعارة. الصاعقة يقصد هي الصاعقة التي تنزل من السماء، من نصله أي من نصل سيفه، تنكفي بها على أرؤس الأقران خمس سحائب، أي تهوي بها على أرؤس الأعداء خمس سحائب. أين الكلمة التي لا تنسجم مع هذا المعنى. كلمة سحاب، أنت بتتحدث عن قتل، مظبوط؟ أنت تتحدث عن قتل وأنك تهوي على رؤوس الأعداء. هل تهوي على رؤوس الأعداء بالسحائب؟ لا. إذن هنا كلمة سحائب لا يقصد بها المعنى الحقيقي. طب لو قلت لا، أنا بدي جاد وأقول لا أقصد بها المعنى الحقيقي، أجد الكلام ملوش معنى. كيف يمكن أن يهوي على رؤوس الأعداء بخمسة سحب؟ بخمس سحب هل يجوز؟ لا، ملوش أي معنى. إذن كلمة سحائب لا يقصد بها المعنى الحقيقي. طيب ما هو المعنى المقصود؟ الأنامل، الأصابع، واضح؟ طيب الآن هنا خمس سحائب، يعني الجود والكرم ارتبط باليد، يعني اليد يعني التي يعني له أياد علي سابغة، أياد فضائل، فدائما الجود والعطاء ارتبط باليد وبانبساط اليد، واضح؟ والغيم والسحاب أيضا ارتبط بفكرة العطاء، فاليد تعطي والسحاب أيضا يعطي، فبينهم علاقة مشابهة، حتى وإن كان العطاء هنا عطاء بالقتل أو بغير ذلك، أي أنه يجود في قتله. إذا كلمة سحائب هنا يقصد بها أنامل. طيب واحدة تقول لي أين القرينة التي رجحت أن المقصود بالسحائب هي الأنامل؟ كلمة خمس. طيب خليكم معي، رأيت في كبد السماء خمس سحائب، هل كلمة خمس هنا يقصد بها الأنامل؟ رأيت في السماء خمس سحائب، هاي كلمة خمس استخدمتها، مش انتم بتقولوا لقيت انتم بتقولوا كلمة خمس هي القرينة، انا بدي استخدم كلمة سحائب وخمس في جملة، هل تمنع إرادة المعنى الحقيقي ولا لا؟ رأيت خمس سحائب في السماء، لا، إذن كلمة خمس لا تقصد. اللي أنا بدأت أصل إليه إنه كلمة خمس صحيح، كلمة خمس رجحت أصابع اليد لأنه أصابع اليد خمس، مظبوط، لكن هي بمفردها لا تمنع إرادة المعنى الحقيقي، بدليل أنني لو وضعت كلمة خمس في جملة أخرى مع السحائب لا يمكن أن أحملها على أنها الأصابع، صح؟ إذن هي جزء من قرينة وليست قرينة كاملة، ولو اعتمدت عليها وحدها لا تمنع إرادة المعنى الحقيقي. لكن انظرنا إلى كلمة صاعقة وهي لها علاقة بالقوة والبطش، من نصله سيف الصاعقة، هوى السيف على رؤوس الأعداء كالصاعقة، مش هيك؟ إذن عندي هنا الصاعقة والنصل والأقران وكلمة خمس، كل هذه أجزاء مكونة تجعلني أحمل كلمة سحائب على أنها إيش؟ أصابع اليد وليست على معناها الحقيقي. هذه تسمى إيش؟ القرينة المركبة. وهناك من قال أنه لا ينبغي أن ننشغل بقرينة مركبة وقرينة مفردة، وإنما يكفي أن نفهم من الكلام أن المعنى الحقيقي لهذه الكلمة غير مقصود، يعني عندما نقرأ الكلام نفهم أن المعنى الحقيقي غير مقصود بغض النظر إذا كانت القرينة مفردة أو قرينة مركبة، حتى لا ندخل في عملية تعقيد في البحث عن القرينة. واضح؟ مين عندها أي استفسار حول مفهوم القرينة؟ اللي عندها سؤال تأخذ. لا يا بنتي لازم تحدي، انا بقول لك الاراء اللي بقول، لكن في الاخر انت لازم تعرف الكل، كل الاشياء لازم تعرفيها. ولما انا بقول لك في الاخر، هناك من يرى انه لا ضروره للانشغال ان كانت القرينه مركبه او مفرده، يعني ننسى المركبه لا، لازم تعرفيها تتعاملي معها وتتعاملي مع المفرده. وهناك راي من ييسر على الناس، لكن انت كمتخصصه ليس المقصود منك أن نيسر عليك، لا لا. لازم تشرحيها تفهميني إياه، شو بدي فهمني، لازم أفهم شو المقصود بالقرينة المركبة. واضح؟ قولي يا بنتي اقرأوا يا بنات، دائما اقرأوا في الكتاب، أي الكتاب فيه تعريفات صعبة. ليش؟ لأنه لغة القدماء تختلف عن لغتنا المعاصرة. صفحة 69 تعريف الاستعارة التصريحية التحقيقية، صحيح تعريف صعب، استعارة التصريحية التحقيقية تعريفها حوالي نصف صفحة، هو صعب، لكن أنا بعفيكم من أنكم تحفظوا التعريف كما هو، لكن في النهاية هنعرف ما هي التحقيقية وما هي التخيلية بكلام مبسط. واضح؟ اللي بتحب يعني تتعمق في المعنى وتفهمه كويس تقرأ هذا الكلام، اللي ما بتحب تأخذ البساطة مني وخلاص. شبه ايه؟ مش السيف، وين السيف؟ شبه ايش؟ وصاعقة من نصله، يعني ممكن نقول انه شبه نصل السيف في قوته وحدته بالصاعقة. نعم تيجي. لا لا مش استعار، تشبيه تشبيه تشبيه تشبيه. نعم ايش مجازي؟ يعني المجازي احنا قلنا هناك معنيان للكلمة، معنى حقيقي وهو المعنى المتعارف عليه، والمعنى المجازي والمعنى الثاني الذي نكتشفه ونؤوله من وراء الكلام. كيف؟ قلنا كلمة أسد معناها الحقيقي الحيوان، لكن عندما نطلق كلمة أسد على الإنسان هنا يصبح هذا معنى مجازيا. هل فعلا الإنسان هو أسد؟ لا، مجازا، مجازا نطلق هذه الكلمة على الإنسان فنقول هذا معنى مجازي. فكلمة أسد لها معنيان، معنى حقيقي هو الحيوان المعروف، والمعنى المجازي هو الإنسان الشجاع. هي المقصود بالمجازي. الكلمات الكلمة أحيانا لها معنى مباشر ومعنى غير مباشر، أو كما يقول عبد القادر الجرجاني المعاني الأول والمعاني الثواني. المعاني الأول هو المعاني التي ندركها مباشرة، المعاني الثواني أننا ندرك المعنى الأول ثم ينقلنا إلى معنى ثاني. نصفي صعب يعني عليك السؤال هذا؟ وقد انقضت دولة الصيام. اقرأ شوف. وقد انقضت دولة الصيام، وقد بشر سقم الهلال بالعيد، يدعو ثريا كغافر شرهن يفتح فاه شرهن يفتح فاه لأكل عنقود. وين الصورة؟ قولي لي. أنا عملتها بالامتحان إنه المشبه يعني الهلال هو شكله زي الهلال بيتبع النجوم كأنه مفتوح بدها تدخل في النجوم، زي واحد شره بياكل بشراه وفاتح تمه بده يدخل كل العنقود العنب بالضبط. نفس الكلام. أنا أقول لك وقد انقضت دولة الصيام. إذن هنا نحن ننتظر إلى قدوم يوم العيد، مظبوط؟ وقد انقضت دولة الصيام وقد بشر سقم الهلال بالعيد. واضح؟ شو معناها؟ إنه بعدما انتهى شهر الصيام ظهور الهلال في أول ظهوره ونحوله ينبئ بأن العيد انتهى شهر الصيام وجاء يوم العيد. الآن هو لا يتحدث عن الصيام، هو يتحدث عن يشبه الهلال في نحوله وتقوسه ووجود النجمة أو الكوكب أمام هذا الهلال اللي بسميه أخت القمر. دائما أمام الهلال في نجمة، مظبوط؟ هذه النجمة التي تقع أمام الهلال وهو أجوف أو متجوف من داخله، بالضبط مثل إنسان يفتح فاه ليأكل عنقودا من العنب. واضح؟ إذن مشبه، شبه الهلال وأمامه كوكب أو الثريا تقف أمامه أو تقع أمامه بفم إنسان شره أي جوعان يحاول أن يلتقط عنقودا من العنب. هي الصورة المتشابهة. وجه الشبه ما هو؟ أجسام. لا، انت نسيت، مش أجسام صغيرة لامعة، لا، جسم مجوف بعيد الطرفين يقع أمامه، أو يعني جسم مجوف متباعد الطرفين يستعد لالتقاط شيء أمامه. لا، لازم الصورة مركبة بصورة مركبة. وبعدين هل هو تشبيه مركب ولا تشبيه تمثيلي؟ مركب ولا تمثيلي؟ مركب. حسي بحسي، حسي بحسي.